السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. كنت قد ذكرت في لقاء مضى عن أمر التربية أن الأمة الآن في حاجة إلى التربية وأننا في حاجة إليها، ولا يمكن أبدا أن يمكن الله تبارك وتعالى لنا إلا بنفس طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما مكن الله تبارك وتعالى لهم إلا بعد أن رباهم ورب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام تربى من قبل رب العالمين وربى صلى الله عليه وسلم، والصحابة أنفسهم رباهم رب العالمين، فحينما يحدث موقف من المواقف لهم ترى القرآن ينزل وترى الوحي ينزل على الرسول عليه الصلاة والسلام يوجه ويرشد يوجه ويرشد. يا إخواني، ليست المسألة أن يحفظ أحدنا علما، وليست المسألة في أن يجري أحدنا يمنة ويسرى، وليست المسألة حتى معذرة أن يطلق أحدنا لحيته وأن يقصر ثوبه وأن يكون في يده السواك وأن يصلي ويصوم ويزكي ويحب فقط. لا، الإسلام كل ده من الإسلام، لكن الإسلام أشمل من كده وأكمل من كده. أنا هضرب لك مثالا بسيطا جدا. الميكروفون اللي قدام الحديد ده، السنادة دي مش من حديد؟ مصنوعة من حديد صح ولا لا؟ والسيارة مصنوعة من ايه؟ من حديد. والطيارة مصنوعة من حديد. ايه اللي خلى الحديد ده بقى سنادة ميكروفون، وحديد ثاني بقى عجلة، وحديد اخر بقى سيارة، وحديد اخر بقى طيارة؟ ايه اللي خلاه كده؟ ايه؟ يعني التشكيل، يعني دي واحد صنعها خلاها كده، يبقى اللي اتحكم فيها خلاها عبارة عن سنة سنادة وخلاص. واحد ثاني عمل حتة حديدة عجل، واحد عمل حتة حديدة طيارة، صح ولا لا؟ التربية هذه عبارة عن مصنع، وأنت مادة خام. هتتربى هتتربى، إما أن تتربى على الصحيح أو تتربى على الخطأ. صورتك الآن، ما أنت عليه، هي تربيتك الحقيقية. هو المصنع، المصنع طلعك كده، بيئتك، رواتبك الجاهلية من الجاهلية، ممكن بعدك عن الله، الشهوات ونحو ذلك. يعني مثلا واحد عنده حب، هو مصنعه كده، مصنعه كده. واحد عنده تخلي عن المسؤولية، هو مصنعه كده. واحد بعيد خالص عن الصلوات والكلام ده، هي مصنعه كده. واحد بتاع نسوان، هو مصنعه كده. واحد حرامي، واحد بتاع ربا. انت بتتولد مادة خام، والله تبارك وتعالى جعل فيك كما سيأتي في الكلام، جعل فيك فطرة وجعل فيك طبعا. سأفرق لك ايه الفرق بين الطبع والفطرة، لكن ابتداء احنا عبارة قبل التربية مادة خام. المادة الخام دي بتتشكل في الدنيا، اول ما تتشكل اللي بيطلع مننا حاجة نفعة، واللي بيطلع مننا حاجة ضارة، واللي بيطلع مننا في نفع وفي ضر، والضرر اكثر لان النفع اكثر، على حسب انت كده كده بتتربى. فلذلك موضوع خطير جدا، يعني مسألة مش سهلة. يعني لذلك لما نيجي نفتح موضوع التربية، انا قرأت تعريفا للبيضاوي رحمه الله والاصفهاني، كلام عجيب قوي. بيقول لك تربية الشيء عموما، مش تربية الانسان بس، تربية الشيء عموما بيقول لك ايه؟ ان يبلغ الشيء الى كماله شيئا فشيئا. يعني في حاجة اسمها الكمال الانساني، مش الكمال يعني لا، الكمال المطلق ده لمين؟ لربنا سبحانه وتعالى. في حاجة اسمها الكمال الانساني، خدت بالك؟ بيقول لك التربية دي، التربية الصحيحة بتبلغ بالشيء الى كماله شيئا فشيئا. حاجة ايه بتصب فيه كده بالتدريج. الله العظيم، وانا بقلب كده في بعض احاديث النبي عليه الصلاة والسلام، انا استطيع ان اجعل كل صحيح البخاري، كل صحيح البخاري منهج تربوي. مفيش حديث هيفلت الا ان كان النبي بيربي بيه، ولا صحيح مسلم ولا السنن ولا اي حديث ولا اي آية. ازاي الكلام ده؟ لسه كنت بقرا في كتاب العلم الصحيح البخاري، فرايت حديثا فيه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: اتى الي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فضمني إليه. ثم قال اللهم علمه الكتاب. ده عند المتخصصين في علم التربية يقول لك ده أسلوب في التربية اسمه التودب والملاطفة مع الدعاء، وفيه التعليم بالقدوة، بيريه التواضع عمليا. ابن عباس صغير وهو رايح يعمله ايه؟ بيحضره. ما في بعض الناس متكبرة بيسلم عليك كده، انت ممكن تبقى عايز تحتضنه مثلا او نحو ذلك، وان كان دي فيها حكم شرعي، لكن انت مثلا جاي من سفر فتبص فيها واحد وهو بيسلم عليك عامل لك كده. لكن شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك ابن عباس خدني عمل فيها ايه الاول؟ ضمني. ومات النبي وابن عباس كان عنده 13 سنة. ده عند العلماء اسمه تودد وملاطفة وتعليم بالقدوة الحسنة وإظهار التواضع. هات أي حديث، قرأت حديث ثاني لابن عباس في كتاب العلم برضه، بيقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه بيقول النبي عليه الصلاة والسلام بعث بكتابه رجلا، كتب كتاب رسالة أملى رسالة وبعث رجلا بهذه الرسالة إلى مين؟ قال بعثه إلى عظيم البحرين فدفعه، أي عظيم البحرين دفع رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى كسرى. عارف ده اسمه عندنا؟ إنه بيستخدم كل وسيلة عنده متاحة لخدمة هدفه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش على أيام فضائيات ولا إذاعات، لكن كان على أيامه المسجد، ومش بس ممكن يرسل رسائل ويدعو الناس عبر الايه الرسائل، فاستخدم كل وسيلة يصل بها الى هدفه والى غايته. انا استفيد بها ان انا عندي وسائل دلوقتي، اسطوانات واشرطة وكتب وطبائيات واذاعات ونحو ذلك، انا استفيد منه. لما اجي اقرأ في البخاري ايضا من حديث معاوية من يريد الله به خيرا يعمل معاه يفقهه في الدين، ألا يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيربيهم تربية صلى الله عليه وسلم على التفقه في امر الايه؟ في امر الدين اصلا قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مناهج تربوية من بداية الإنسان، في منهج إسلامي ماشي أو المنهج وأتمه الرسول عليه الصلاة والسلام وأكمله. الإنسان البدائي كان كل حياته وتربيته إزاي يعرف يشرب، إزاي يعرف يجمع طعام، وبعض الطقوس الروحية اللي كان عارفها من العبادات. دي فترة من الفترات العصور الوسطى بتاعت أوروبا بتربي الناس على الكتابة والحساب والطقوس الروحية النصرانية ونحو ذلك. طيب تعالى قبل قدوم النبي عليه الصلاة والسلام التربية كانت عند العرب ايه؟ عبارة عن عادات وموروثات للقبائل والطقوس بتاعتهم للأصنام ونحو هذا. طب مع الإسلام، قال لك بص بقى التربية مع الإسلام بتختلف عن كل الكلام ده. ليه؟ قال لك انت بتلبي حاجيات الفرد وفق الشريعة الإسلامية، سواء الحاجة الفردية أو الحاجة الاجتماعية، وهفصلها لك يعني ايه دلوقتي. رب المهاربة لما تيجي تربي في عندهم حاجة اسمها التربية بالكلاسيك، الشعر والموسيقى والفن، يعني هو عايز يربي واحد في أوروبا دلوقتي بيربيه ازاي؟ انا عايز اربي واحد ليا منهج في التربية. لكن اوروبا دلوقتي في عصر اللي بيسموه عصر النهضة ليهم، لو عايزين نربه في شعر ورسم وفنون، عندهم حاجات جميلة زي تنمية مهارات العقل، دي موجودة في كل التربية في اوروبا. عندهم يعلموا اللي بيربوهم كيفية المحادثة مع الاخرين، ده برضه شيء طيب ومهم وهو موجود عندك. لكن عندهم خلل في التربية، خدت بالك؟ بيربوا الإنسان على أشياء وصلتهم للصورة اللي انت شايفها دي دلوقتي. فالتربية ده مش أمر سهل، أمر صعب. ليه؟ انت بتغرس في إنسان. التربية دي عبارة عن تغيير، يعني انت فيك حاجات عايزة تنتقل من شيء لشيء، تتغير من حاجة لحاجة، انت واخد بالك؟ عشان كده العلماء يقول لك يعرف لك التربية، يقول لك التربية عبارة عن ايه؟ يقول لك في اللغة من ربى، وربى بمعنى زاد ونمى وترعرع. ده ناخد منها زاد ونمى وترعرع، يعني انت مع التربية الصحيحة ايه اللي بيحصل لك؟ بتزيد وتنمو وتترعرع، معناها ان انت بتصل الى كمال شخصيتك. خدت بالك؟ كمان شخصيتك، كمان شخصيتك بقى فكرية ثقافية علمية وجدانية صحية اجتماعية، دي كلها أنواع من أنواع التربية موجودة عندك، وفي عبادية وفي وفي وفي وفي من أنواع التربية. أنا النهاردة عايز أبدأ معاك كلمة المنهج التربوي دي بحاجة واحدة بس نتكلم عليها النهاردة. بس قبل ما هتكلم عليها عايز أفرق لك بين ثلاث كلمات، أنا وإنت وأي شيخ دلوقتي وأي امرأة وكبير وصغير وكافر ومؤمن، في ثلاث حاجات موجودة. حاجة اسمها طبع إن أردت أقول شهوة الإنسان، الطبع أو شهوة الإيه؟ الإنسان. الشيء الثاني اسمه الفطرة التي غرسها الله في الإنسان. الشيء الثالث اسمه التكليف. لو إحنا وجدنا في القرآن الكريم افعل ولا تفعل، ده اسمه إيه؟ التكليف. فطرة الإنسان تميل إلى إرضاء الله وإلى طاعة الله، لكن ميول الإنسان الشهوانية بتميل إلى مخالفة الإيه؟ مخالفة الأوامر. يبقى مين بيبعدك؟ وأن شئت تقول الطبع، اللي بيبعدك الطبع، ومين يقربك؟ الفطرة. يبقى أنا عندي تكليف وعندي طبع وعندي إيه؟ وعندي فطرة. الفطرة دي بتدعوك إنك تقرب من أوامر ربنا، والطبع الإنساني بيبعده عن الكلام ده عشان إيه؟ عشان يخالف أوامر الله تبارك وتعالى، لأنه بيركن للدعوة وحب الملذات ونحو ذلك. أضرب مثال غض البصر، البني آدم من جواه سهو وشايف واحدة ماشية متبرجة، فجواه شيء عايز يخليه يعمل إيه؟ يبص للبني آدم دي، يبص على جمالها، يبص على جسمها معذرة في الكلام، يبص على جسمها، يبص يبص يبص يبص. ده بقى الطبع الشهواني اللي موجود فين؟ في الإنسان. الطبع الشهواني يفرح غاية الفرح لما انت تعمل كده، انت كده بترضيه، بتشبعه، بتعطيه الحاجة اللي هو عايزها، خلاص كده؟ عندك حاجة جواك ممكن تنزعك اللي هي اللي اسمها ايه بقى؟ الفطرة. ليه؟ لأن الفطرة بتقولك ان انت عرفت ان دي حرام، فالحرام دايما بيضيق صدر الانسان، فالفطرة بتدعوك ان انت تعمل ايه؟ تغض البصر. وعندي تكليف ربنا، فالفطرة بتقربك من امتثال التكليف، والطبع الشهواني بيبعدك عن امتثال الايه؟ عن امتثال التكليف. النهاردة احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا حدثت في مصر، نظام دولة وقع، دولة فيها مؤسسات قرابت 2000 مؤسسة، 2000 مؤسسة، ال2000 مؤسسة تقريبا نخر فيهم السوق، يعني كل ال2000. النهاردة عشان انا اطلع كل المؤسسات دي مش في مشي مبارك ولا الوزراء، القصة مش كده. ليه؟ لان مبارك قعد فترة طويلة هو ونظامه علشان ينخر السوس في هذه المؤسسات، لما مشي السوس ده ما طلعش، السوس ما زال ايه؟ ما زال موجودا. خدت بالك؟ النهاردة عشان نيجي نعمل ونصلح ونغير، لان بعضنا تخيل حاجة ان بمجرد سقوط هذا الرجل الوحش هيبقى ايه؟ هيبقى حلو، والظلم هيتقلب لعدل، خدت بالك؟ والظلام يتقلب لنور، والفقر يتقلب لغنى. الكلام بالغلط، لانه هو مش عارف الفرد وصل لغايه فين اصلا. النهارده لو جه واحد يعمل بمفرده هقول لك ممكن ينجح، انت واخد بالك؟ ويحقق نجاحا، يعني واحد في مؤسسه كبيره من المؤسسات اللي موجوده في الدوله عايز بقى يمشي المشي اللي كان قبل الاحداث في النظام السابق، عايز يعمل فيه ايه؟ عايز يغيره. الراجل ده في المؤسسه دي، يعني واحد مثلا في المرور وكان في خلل في المرور ايام النظام السابق ده عايز يتعدل، وهو فرد في المؤسسه، هيتغير المرور؟ هو ممكن يعمل وحده، لكن سيحقق نجاحا محدودا ولا نجاحا كليا؟ حلو قوي. لكن لو تعاون كل من في مؤسسة المرور على تغيير المرور إيه اللي هيحصل؟ إيه؟ هيتغير. النهاردة لما إحنا نعتبر أطباء وعندي مرض وسوس منتشر في المجتمع، خلاص كده؟ عندي سوس ناخد في المجتمع، لما لاقي فلان وفلان بيعملوا لوحديهم والباقي مريح، امتى هيتغير الكون اللي حواليك ده او البلد اللي حواليك دي او الدوله اللي حواليك او المؤسسه اللي حواليك؟ يعني سامحوني في العباره، اقعد كده وهات ورقه وقلم، من اول احداث الثوره لغايه النهارده، ما حصيله ما قدمته لتداوي هذه المؤسسات؟ حط كده انت عملت كام حاجه، كم واحد هيلاقي النتيجه صفر؟ ها انا ضربت لك بمثال بسيط، في افراد بتعمل، لكن الافراد اللي بتعمل دي عشان ما فيش تعاون كامل ان حققوا نجاحا فان هذا النجاح هيكون ايه؟ محدودا. لذلك انا عايز اكلمك النهارده على حاجه واحده بس، واحنا داخلين على المنهج التربوي، عارف ايه هي؟ الروح الجماعيه. وما اقصدش الروح الجماعيه بقى يا جماعه سلفيه وجماعه اخوانيه جماعه، انا انا انا رجل خدت بالك بقول كتاب وايه وسنة بفهم سلفنا الصالح، اختلف مع السلفي واقول له انت غلطان في كذا، واختلف مع الاخوان واقول له انت غلطان في كذا، وان شافني غلط غلط ينصحني. انت معايا كده ولا مش معايا؟ فانا بتكلمك النهارده على ان من اهم الاشياء اللي لازم نتربى عليها في هذا التوقيت عشان نحقق اصلاحا ونجاحا اكبر هي الروح الجماعيه. فين؟ في العمل. ده اسمه ايه؟ ايه اسمه؟ موبايل او هاتف، صح ولا لا؟ طب انا هسألك سؤال، لو الهاتف ده مش متسجل عليه ولا رقم وصاحبه ما يعرفش رقم حد، ما فائدة هذا الهاتف؟ ايه ليه ملوش لازمة؟ ايه يبقى اذا مش ممكن يحقق هدف من هذا الموبايل الا اذا كان ايه عليه ايه؟ عارف ناس، صح ولا لا؟ النهارده انا مش عايزك تبقى عايش في مجتمع ده الايه؟ لوحدك. انت مش عايش في المجتمع لوحدك، انت عايش في وسط اخوانك، وينبغي علينا ان نتعاون سويا ان كان هدفنا واحد وقيمنا واحده وغايتنا واحده ونحو ذلك، فينبغي علينا جميعا ان نتعاون لتحقيق هذا الهدف. صح كده ولا لا؟ ولذلك لو هذا الموبايل عليه 50 رقم يبقى الرجل ده يستطيع احضار والمخاطبة مع كم واحد؟ ايه؟ ممكن لا قدر الله هو راكب عربيته، عربيته حصل ليها حاجة، هيلاقي على الموبايل ده اللي ممكن يجيله وعربيته عطلان، صح ولا لا؟ لو انه احتاج لمال ممكن يلاقي رقم على الموبايل ده واحد ممكن يسلفه الايه؟ المال. لو انه احتاج لمعرفة مسألة شرعية هيلاقي على الموبايل ده رقم لواحد ممكن يسأله عن مسألة ايه؟ دي الروح، الشيء الاولاني اللي احنا عايزين النهاردة ننشره بين الناس. يعني النهاردة عايز اكلمك ان بعضنا للأسف الشديد عايش النهاردة بنزعة فردية، ونزعة فردية مش عايش لوحده بس، لا ده يريد نفسه وذاته مع تحطيم الآخرين. انتوا معايا ولا ايه؟ يعني انا مثلا انا راجل هنا موجود في السويس، خش بالك شيخ مين يا عم وبتاع مين، بقول لك ايه ايه الشيخ فلان، السويس كله ما حاجه ولا عارف حاجه، الشيخ فلان يا عم ثمرته ايه؟ مش بقاله 20 سنه في البلد؟ اه عمل ايه يا عم؟ بقالهم 30 سنه اه عملوا ايه دول؟ الجماعه الفلانيه يا عم من اول ما اتنشأت لغايه النهارده عملت ايه ولا قدمت ايه؟ ده واحد عايش بنزعه فرديه، ومش نزعه فرديه وبس، وانانيه، وعايز كمان وهو موجود يحطم الايه؟ خريطه. ده من اضر العناصر اللي موجوده في المجتمع. النهارده ما ينفعش اصلا لو انت يعني تربيتك على هذا او عندك مثل هذه الامور تبقى عندك مشكله كبيره، مشكله كبيره كبيره. صلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. انتوا عاجبكم منهج العلمانيين؟ خطبني كده عجبك منهج العلمانيين؟ لا ليه؟ ايه؟ مخالف لشرع ربنا. انا لا انا عايزك تخطبني منهج العلمانيين انتوا زعلانين منه ليه؟ مخالف ليه؟ غير كلمة غير واقع. ايه هو منهج العلمانيين؟ ايه؟ فاصل الدين عن الايه؟ خدوا بالكم من الكلام، منهج العلمانيين فاصل الدين عن الدولة، صح كده؟ وده المنهج اللي احنا عمالين على المنابر كله بينكر وفلان بينكر وخطب وعمالين وفضائيات ومقالات. تعال اتفرج على ارض الواقع. النهارده لما يجي الاخ فلان جوه المسجد بيصلي وفي رمضان بيصوم ولو في زكاه بيزكي وممكن يبقى طلع حج واعتمر، خلاص كده؟ وهو في البيت بيذيق امرأته الويلات. أنا عايزك تقول كده، بيذيق امرأته الويلات وعنده عقوق لوالديه. خدوا بالكم، ومقصر في حق عياله وبيتعامل بالربا وممكن يطلع ينظر للحرام. الأخ ده ما قالش بفصل الدين عن الدولة، لكن عمله عمل إيه؟ قال أنا جوه المسجد بره المسجد. هذه المشكلة. لا، أنت بتنكر منهج العلمانية، أنت بتنكر منهج العلمانية، وأنت ممكن عملياً أنت بتطبق منهج العلمانية. أنت راضي إن ربنا بيحكم بينك وبين مراتك؟ ده بيبقى الحق عليك وبتركب دماغك وعايزها وعايز تكسرها ليك. هي كده. لا يعني الدين انت عايز تبعده عن الجزئيه دي، صح كده ولا لا؟ يبقى ده منهج ايه؟ ما انت بتفصل اهو، بتفصل حياتك عن دين ربك. عشان كده انا لو مسكت المصحف ده كم ورقه؟ لا مش كم ورقه، كم صفحه؟ تقريبا كان 600. لو انا قلت ان المصحف ده 600 صفحه، شوف وعلى تنزل ادنى حاجه كل صفحه هعتبر فيها امر واحد لله، مع ان ممكن اخد من الصفحه كم امر. انا هعتبر كم امر واحد. يبقى اصبح عندي في القران بخلاف السنه كم امر؟ 600. طب احسبوا معايا، الاخ بيصلي ويصوم ويزكي ويحج ونطق بالشهادتين وربى لحيته وقصر الثوب، كم امر دول؟ من كام؟ انتوا معايا ولا مش معايا؟ ها؟ هو ده الالتزام؟ هو ده الدين؟ يعني هو عندك الدين ومفهوم الدين هو الفهم ده؟ هو ده تطبيقك للاستقامة ولطاعة الله تبارك وتعالى؟ ده اللي أنا عايز أقوله لك، إن إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا. خدت بالك؟ الروح الجماعية مش ممكن تلاقي فيها الكلام ده. ليه؟ لأن أنت لما ماشي لوحدك محدش بيحاسبك. النهاردة لو أنت ماشي لوحدك وعايز تبص لوحدك، ماشي لوحدك ومفيش حد معاك، ممكن تبص. لكن لو إحنا ثلاثة أربعة ماشيين وجيت تبص، اتق الله اتق الله، هتلاقي في الروح الجماعيه اللي بيقول لك اعمل ايه؟ اتق الله، هتلاقي نفسك نايم وهو بيصحيك يقول لك تعالى نعمل كذا. هتلاقي نفسك لو عندك حد بيظبطك هو بيشجعك على عمل معين. يعني انتوا معايا كده ولا مش معايا؟ عشان كده انا عايز اقول احنا بننكر فكر العلمانيه، وبالرغم من ذلك من الناحيه العمليه كثير منا يطبق الايه؟ يطبق العلمانيه، لانه لا يدخل شريعه الله في كل شؤون حياته، انما يبعد شريعة. يعني مثلا انا هضرب لك مثال جدا بسيط، يعني اللهم اهد كل مدخن يا رب. واحد بيشرب سيجاره الان، انا عندي حكم ايه؟ حكم شرعي، صح ولا لا؟ الحكم الشرعي ده انت مش بتطبقه ليه؟ عشان هو بنفسه. طيب ما هو انت، طب ما ليه؟ طب ما هو العلمانيين دول عايزين ليه يفصلوا الدين عن الدولة؟ عشان ده بيطبق ايه؟ هواهم. انت واخد بالك؟ انت النهاردة لما تقعد في مجلس من المجالس وعمال تجز في اخوانك، خدت بالك؟ غيبة ونميمة وغيبة ونميمة ونقل كلام وامور زي كده. لا، انت اصلا كده بتفصل دينك عن مقالك ولسانك. لا، مش في حكم لسانك ده. الله العظيم، المجتمع ما ذاق الويلات، حتى المجتمعات في اغلب الملتزمين الا من رحم الله، الا بسبب التطبيق العلماني. مش هقول لك هم رافعين شعار العلمانيه، لا، هم بيطبقوا العلمانيه، ما بيحكموش دين ربنا في كل حاجه. النهارده انا هسال سؤال، انت مع مراتك في البيت في حاجات واجبه وحاجات محرمه وحاجات مباحه، صح كده؟ ليها واجبات وفي بينك وبينها ايه؟ محرمات، يعني لصمها على وجهها، ده اسمه ايه؟ محرم. اعطاؤها لحقها في النفقة او في الكسوة او في الوطي او نحو ذلك، ده حكمه ايه؟ واجب. التسامر مع امرأتك ده حكمه ايه؟ او مستحب. يبقى اذا في احكام موجودة مع ايه؟ مع امرأتك. النهاردة انت مطبق منها ايه؟ ده انا بجيب لك طرف بس، انا لسه ما قلتلكش بنتك وابنك، لا، ما جبتلكش لسه العمل، ما جبتلكش لسه السوق اللي موجود في سوق ولا دكان ولا متجر، ما جبتلكش الكلام ده خالص. النهارده ممكن تكون معذره انت في البيت واختك موجوده معاك في البيت، واختك بتلبس قدامك ثياب لا ينبغي ان تلبسها امامك، مع ان دي مين؟ ما في احكام شرعيه بينك وبين مين؟ وبين اختك. وممكن انت اللي تكون بتلبس ثيابا وتنكشف على اختك بطريقه مخالفه للايه؟ للشرع. يبقى انت عزلت الشرع في الجزئيه دي، فصلت الدين عن جزء من حياتك. انت كده بتطبق العلمنه كمنهج، مش قولي بقى، ده كمنهج ايه؟ منهج عملي. انت واخد بالك؟ دي مشكله كبيره. يعني تخيل مثلا قول الله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. العدل ده شيء صعب قوي. لو أنت حبيت تطبق العدل ده في حياتك، ممكن لو أنت أنصفت مع نفسك تدي لنفسك 1/10 في العدل، يبقى أنت ظالم بنسبة كام؟ 9/10. أنا أتذكر حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم، كان لرجل من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام ولدان، مسك واحد منهم أمام الرسول فقبله ووضعه على حجره، فأتى الثاني فوضعه على حجره دون أن يقبله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل عدلت بينهم في القبلة؟ يا خبر ابيض، انت واخد بالك المساله وصلت لغايه فين؟ في الايه؟ في القبله. هل عدلت بينهم في القبله؟ اتفرج بقى على نفسك انت بتعمل ايه. واحد طلق امراه، المراه المطلقه، مش هقول اللي معاك، المراه المطلقه لها حقوق؟ ايه؟ اذا طلقت لها حقوق؟ بدون ذكر اسماء، احد من كنت لا اظن ابدا انه يصنع ذلك تزوج من بنت زوجة ثانية، مراته الاولى عملت له مشكلة، رحمة الله، مش الاولى، طلق مين؟ الثانية. بعد ما عمل ايه؟ دخل بيها، والبنت كانت بكرة اصبحت سيدة. ليه؟ مجرد ان مراته الاولى عملت له ايه؟ مشكله. لا شك ان دي وقعت في ضرر. بعدها بفتره تزوج زوجه ثانيه، مراته عرفت وكانت بكرة، عمل فيها ايه؟ تطلقها. ثم صنعها الثالثه، فقال لي احد المشايخ: دخلت عشان احكم ما بينهم عشان ما ضروش دعويا، فكان كل اللي عليه حوالي 65,000. فقلت يا جماعة أنا حسبت القايمة والنفقة والمتعة والكلام ده 65,000. قال أنا مش داخل ما معيش. فالشيخ ده تدخل وصل المسألة إلى 25,000. يبقى ظلم البنت بكام؟ ما دفعش ال 25,000. أخونا ده الفاضل ما بيعرفش يعطي درسا في بلد في بلدته الآن. ما يعرفش، ما يعرفش يطلع منه. ليه؟ أنا عايز أوريك بس. فين؟ يعني إحنا عمالين نقول الإسلام وشريعة الإسلام ودين الإسلام ونحو ذلك. والكلام ده إحنا بعاد قوي عنه. النهاردة لما أخ يجي في سكن قديم، إيجار قديم، معلش ممكن حد فيكم يكون في سكن قديم، ونيجي نقول له العقد الأولاني ده مختلف فيه، ده بعض العلماء بيبطلوا العقد المفتوح بتاع الإيجار ده، ومش عايز يطلع إلا لما ياخد إيه؟ خلو الإيجار، وبيشترط على الرجل يا عمي إمتى ينفع لك الكلام ده وإمتى ما ينفع لكش ده، وتلاقيه أخ من إخوة. فين يا عم دين؟ فين حكم الشريعة؟ أنا أعرف رجلا كان يقول على أبي أنه مرتد، وأول ما مات أبوه ورث من أبيه. أنتوا عارفين أن اللي يكون مرتدا ويموت وهو مرتد ده لو أن الحكم ده صحيح ينفع يرث منه؟ فهو حكم عليه بالردة، وبالرغم أنه حكم عليه بالردة بعد ما مات أبوه عمل إيه معاه؟ طب بتورث كده؟ إذن أنا عايز أقول إن كتير من أحكام الشريعة مغيبة في الحياة، وده كمنهج عملي هو منهج مين؟ ده منهج علمنا. أنت بتبعد الشريعة يعني، ولذلك إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. طالما ليا أنا جاي مستسلم، أقول لك وأنا قلبي مطمئن لأن عارف الحكم هيطلع إيه. طب وإن كان الحكم عليه في قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ هذا كلام الله تبارك وتعالى. فالنقطة اللي أنا عايز أكلمك فيها ومهمة جدا جدا، الروح الاجتماعية اللي لازم تكون، أو الجماعية اللي لازم تكون موجودة ما بيننا خصوصا في هذه الفترة. الكلام ده أمر من أوامر ربنا، أمر والله العظيم. قال تعالى واعتصموا حبل الله جميعا ولا تفرقوا، فقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. انا كنت زمان بقول لبعض الناس، بقول لهم 2+2 في العمليه الحسابيه يساوي 4. يعني في بتوع الحساب لما تكون في مدرسه ويقول لك 2+2 تقول له كام؟ 4. لكن عندنا في العمل الاسلامي 2+2 يساوي 10، يساوي 20، سوي 30. حط طاقه ده مع طاقه ده مع طاقه ده مع طاقه ده. انا هسالكم سؤال كده اوريك بس روح الجماعه والتعاون اللي يكون فيها وصله في المساله لغايه فين. صلى على الرسول عليه الصلاه والسلام. جه مره من المرات حنظله رضي الله تعالى عنه، وكان رجلا من صحابه الرسول عليه الصلاه والسلام دميما وفقيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان دايما يكرر حديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فمرة لقى حنظلة يعني راكن في ركن كده من أركان المسجد، وكأن يعني الكلام إيه؟ فقال له حنظلة يعني لماذا لم تتزوج؟ قال رسول الله ومن التي ترضى بي مع قلة مالي ودمامة منظري؟ المهم أرسله إلى عبد الله بن أبي رأس النفاق، وكان عنده بنت يعرف عنها الصلاح، لكي يزوجه هذه البنت. القصة طويلة لكن أنا عايز أخذ منها حاجة. خذوا بالكم بقى، حنظلة ما معهوش أي حاجة، عايش في بيت فاضي. قال النبي عليه الصلاة والسلام أعينوا أخاكم. دي روح الإيه اللي أنا بتكلم عليها، الروح الجماعية اللي لازم نتحرك فيها. أعينوا أخاكم. والنبي مش صلى الله عليه وسلم، فقعدوا حواليه. اللي ما بقى ماذا تريد؟ قال حصيرة وكوب من الماء وترس وسيف. طب الحصيرة ماشي وكوب مية ماشي، ما عندوش حتى كوباية المية في البيت عشان يحط فيها مية، وعايز ترس وعايز ايه؟ قال انت هتتجوز ولا دخل حرب؟ فقالوا يا حنظلة، وهل تتزوج أم أنك ستنزل إلى قتال؟ قال ألم يكن لكم رسول الله أعين أخاكم؟ ومش قال لكم أعين أخاكم؟ قالوا بلى. قال ذاك الذي أريد. فرح ذا جايب له إيه؟ اللي جاب له حصيرة، كل واحد على قده، اللي جاب له كوب، اللي اشتركوا في الترس، اللي اشتركوا في السيف. وكانت قصة حنظلة الإيه؟ المشهورة. اللي أنا عايز أقوله النهاردة، كم شاب عايز يتجوز؟ خلاص كده؟ واحنا مش عايشين روح الجماعة، مش عايشين روح الجماعة. النهاردة انت لو عايز تتجوز، انت متجوز؟ لو عايز تتجوز عايز مبلغ قد ايه؟ ليه يا عم امال ايه؟ انت هتتجوز السفير عزيزة يا عم ايه؟ الظروف. الشاهد اللي انا عايز اقوله هيبقى عايز مبلغ، صح ولا لا؟ عارفين لو احنا بنعيش روح الايه؟ التعاون. وهو مثلا كان الزواج هيكلفه 20,000، فبص لقى 10,000 15,000 جايين من اخوان من اخوانه، هيبقى الزواج بالنسبه له عامل ايه؟ بدل ما هيقعد 5-6 سنين عشان يتجوز، هيقعد قد ايه يتجوز؟ انتوا معايا ولا مش معايا؟ الروح الجماعيه، انا مش بقصد بالروح الجماعيه ان احنا بنتعاون مع بعض على دروس علميه او دروس دعويه، انا بتكلم تعاون في مجتمع، روح جماعيه في مجتمع. كل اوامر ربنا تقريبا في القران الا القليل كلها اوامر جماعيه، وما تقدرش تحققها الا جماعيه. وبرضه هرجع انبه ثاني، انا ما بتكلمش على جماعه بعينها، انما انا بتكلم على روح التعاون بين مين؟ بين المسلمين. روح التعاون بين المسلمين. عشان كده في واحد، انتوا فاكرين مره من المرات مجموعه كده اشتركت ايام النظام السابق وجوزوا 550 شاب، يبقى 550 و550 بقوا كام؟ 1100، وعملوا لهم العقد مع بعض والفرح مع بعض. فاكرين القصه دي؟ دي عملت ايه؟ تخيل النهارده لو احنا عندنا مثلا في السويس يجي 40,000 شاب مش متجوز. كام؟ 40,000 شاب مش متجوز. فولي الامر رفق بابنته ورفق، عشنا روح يا راجل. هقول لك على حاجه، سامحوني في العبارات، في ناس بتعيش ما بينهم هم عبارة عن ألغام ومطبات. ده بني آدم عبارة عن إيه؟ تتعامل معاه، بس خد بالك ده لغم، ممكن يعمل إيه؟ وواحد تاني صعب قوي، أنت شفت المطب؟ يعني المطب ده لما تيجي تعديه بالسيارة لازم تعمل إيه؟ هو في واحد مطب، وواحد لغم، وواحد يعني مستوي كده وحاجات. أنتوا واخدين بالكم؟ ففي ناس كده عايشة في مجتمعها ألغام ومطبات وحفر وقص على ذلك بقى. فأنا لما باجي أتكلم على روح التعاون، قرأت حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث في معنى واحد عجيبة أوي، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع العبارة دي: المسلمون كالرجل الواحد. بص، حط كل المسلمين كالرجل الواحد، المسلمون كالرجل الواحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله. والله العظيم هقول لك إيه، معلش سامحوني هوضح لك أكتر وأكتر. في أبحاث طبية بتجرى الآن في التوقيت اللي أنا بقوله لك، عارفين أجدد أبحاث الأطباء اللي موجودة الآن إيه هي؟ إن معظم أمراض الناس في كل المجتمعات أسبابها الشدة النفسية، أغلب الأمراض. أنتوا معايا ولا إيه؟ يعني عملوا أبحاث، إيه علاقة النفسية بالسرطان؟ إيه علاقة النفسية بالكبد؟ إيه علاقة النفسية أنتوا واخدين بالكم؟ فأجروا أبحاث، فلقوا معظم هذه الأمراض أسبابها في البداية بتبقى إيه؟ بتبقى نفسية. عارفين نفسية ليه؟ لأن ده إنسان يعيش بنزعة فردية أو يعيش في روح جماعية متقاتلة وليست متكاملة. لو هو عايش مش بنزعة فردية وعايش بروح جماعية متعاونة متكاملة مش ممكن. في ثلاث حاجات جواك من أصعب الأجهزة عندك، أخطر جهاز موجود في جسمك. إيه هو؟ القلب. ماشي. عارفين جهاز المناعة؟ مش في ناس بتخاف من مرض الإيدز أو الإيدز لأنه بيعمل إيه في جهاز المناعة؟ بيدمره. فمعنى كده تصاب بأي حاجة ما عندكش ما يقاومها، يفضل المرض ينخر فيك لغاية ما يموت البني آدم. جهاز المناعة والجهاز العصبي والجهاز الهرموني بتاع الغدد دول ثلاثة. أجدد أبحاث الأطباء إن الثلاثة مرتبطة ببعض. إذا تأثر واحد يؤثر على الإيه؟ يؤثر على الباقي. فكرني بكلام الرسول، إن المؤمنين في ثوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو إيه؟ يعني أنت لو درسك وجعك مش دروسك اللي هتبقى صحية وبقيتك نايم. انما هتبص تلاقي نفسك عمال تقول ايه، حنجرتك تتكلم تقول ايه، كله بقى شغال ومش قادر تنام. كل ده عشان كام حاجه تعبانه فيك؟ حاجه واحده. هل انا النهارده بتعامل بهذه الروح مع اخواني من حولي؟ يعني النهارده انت نايم تعبان ونايم مغموم، هل انا حاسس بغمك هذا؟ وكما انك لم تنم لغمك وهمك، أنا تألمت لألمك فلم أنم لغمك وهمك وأحاول رفع ذلك عنك. فإوعى تفكر إن المسلمين عايشين الروح الجماعية دي قلة، لو كانت موجودة دي قلة، لكن أنا بقول لك إحنا فاقدين الروح الجماعية. خدت بالك؟ جلائل الأمور وعظائم الأمور في الشريعة الإسلامية لا تطبق إلا بالروح الجماعية. طب أنا هقول لك على حاجة، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن: وسابقوا، صح كده؟ تعملوا إيه؟ طب إمتى تسمي دي مسابقة؟ ما تركز يا عم، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. النهاردة طلع الشيخ خالد يجري لوحده لغاية بر توفيق. إيه يا عم الشيخ؟ يقول أنا داخل في مسابقة. وبيجري ليه؟ لوحده. دي اسمها ايه؟ مش ممكن، مش ممكن. لا تسمى المسابقة مسابقة إلا إذا كان فيها ايه؟ أفراد متعددة. فلما ربنا يقول وسابقوا يبقى بيحثك ويحفزك على أنه روح جماعي. انت واخد بالك أنا عايز أقول ايه؟ وقس على ذلك، وسارعوا والسابقوا إلى غير ذلك من هذه الآيات التي تحثك على إيجاد الروح. أخ من إخواننا جزاه الله خيرا، مش مصري بس رجل مسلم، بنى ثلاث عماير، ثلاث أبراج وقت المعاصر ده، ثلاث أبراج. البرج فيه 30 شقة، يبقى الثلاث أبراج كام؟ 60 شقة. قال: سأزوج فيها الصالحين. عمل فيها إيه؟ وحط لهم إيجار رمزي اللي هيتجوز، أنا عايز اللي يجي يبقى إيه؟ صالح. الراجل ده عاش بروح الأنانية والفردية ولا عاش بروح الجماعة؟ النهارده لو حد يبيع التسعين شقة هيبيعهم بكام؟ طب النهارده لو إنه بقى دخلهم، يدخل الناس تأجر وياخد منهم إيجار زهيد، ياخد كام؟ ايه؟ لأننا نحسب أمور الدنيا ولا نحسب عطاء الله. نحسبش عطاء ربنا. شفت الراجل ده فكر ازاي؟ الروح الجماعية بتخفف علينا أعباء غير عادية. خدت بالك؟ غير عادية في المجتمع. شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ المؤمن للمؤمن كالايه؟ كالبنيان. يعني شوف شوف العباره يشد بعضه بعض. ادي بنيان لو انا شلت المحاره دي هتلاقي الطوب ده مرصوص عامل ازاي؟ فوق بعض، صح ولا لا؟ في طوبه بتنطح طوبه، طوبه مش عايزه طوبه، ها؟ امال احنا ليه عايشين عيشه الانانيه دي؟ مش ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام؟ عايز انا الساحه وبس، انا اللي على الساحه وبس، مفيش الا انا وبس، وبعدين وجماعتي وبس، ومسجدي وبس، وشيخي وبس، وبقى دماغي وبس. ايه ده؟ ما بقاش مجتمع، ده احنا بقينا بنصارع بعض كاننا في غابه، في غابه. ليه كده النهارده؟ معذره، ليه النهارده كل الجماعات اللي موجوده على الساحه ما نعتصمش؟ ليه؟ ايه المانع؟ عارف المانع؟ ما هو ربنا ذكر امرا كونيا وله امر شرعي. الامر الكوني ان الخلاف واقع، اما الامر الشرعي هو ينبغي علينا ان نسعى لنصل اللا خلاف. قال صلى الله عليه وسلم: ان الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثره السؤال واضاعه الايه؟ المال. الشاهد معايا ان الاعتصام لازم يكون بحاجه نرجع ليها، اللي هي ايه؟ حاجه توصلك لربنا، حبل الله، هو اسمه حبل عشان يوصل لربنا. طب ايه النهارده؟ انا ما ارجعش الكلام ده، عايزين نعتصم بس نرجع. انا سعيت قدر الامكان في بعض التوافق بين مش ممكن، مش ممكن. ليه؟ ايه المانع اللي موجود الشرعي؟ عارف ايه المانع؟ انا الصح وده غلط، وده يقول انا الصح وده غلط. طب انا لو شلت كلمه انا الصح وده شال انا الصح وقعدنا مع بعض كده وتجردنا، تجردنا لله سبحانه وتعالى، كتير من الاشياء دي اللي هيحصل لها هيتوب. خدت بالك؟ النهارده واحد يجي يقول لك ايه؟ بيكلمني بيقول لي: فلان انا فسخت الخطوبه اللي ما بينه وما بين اختي. طب ليه؟ كنت حاسس من اول ما دخل علينا البيت خير، يعني في ايه؟ قال لي: طلع اخواني. او ممكن تلاقي العكس، وممكن تلاقي العكس الثاني يقول لك ده طلع ايه؟ طلع سلف. ممكن تلاقي، ممكن تلاقي. يا خبر ابيض، يا خبر ابيض، والله العظيم. حتى انت عارف بنيجي نتكلم يجي يقول لك ايه؟ اخر ايه ده؟ تبليغي ده، ايه تبليغي؟ ايه يا عم انت حاسس نفسك ان انت فوق قوي والناس تحت قوي؟ ليه كده؟ ليه؟ مش معنى كلامي ان انا بقول الخطا صح واسكت عن الخطا عشان ما حدش يفهم كلامي غلط، انما انا بقول نعيش بروح الاخوه وينصح بعضنا ايه؟ بعضنا بعضا. انا شايف التبليغ غلط في حاجه ما قلت، شايف الاخوان غلط في حاجه قول له، شايف السلف غلط في حاجه ما تقول له. انا اعتصامي بالله وتمسكي وتعصبي لمنهج وهو منهج الله تبارك وتعالى ينبغي ان انا افهم كده، وينبغي ان انا اتحرك بكده. عشان كده الروح الجماعيه روح جميله جدا. خدت بالك؟ لما والله صدق الرسول عليه الصلاه والسلام، بص بيقول ايه؟ عليكم بالجماعه واياكم والفرقه، فان الجماعه رحمه والفرقه عذاب. الفرقه ايه؟ والله العظيم عذاب. انا مره كنت بقرا في تفسير قول الله تبارك وتعالى: ما لي لا ارى الهدهد، خدت بالك؟ وتفقد الطير فقال: ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لاعذبنه عذابا شديدا. فبقرا يعني ايه يعذبه؟ فلقيت بعض المفسرين قال لك ايه؟ هيشد ريشه، يخلع ريشه، عذاب للودوس. خدت بالك؟ والولاد هيحبسه، عذاب للودوس. بس قرأت حاجة عجيبة أوي، قال يجعله يعيش مع غير جنسه. يعيش مع ايه؟ عارف يعني غير جنسه؟ يعني لو انا قعدت الهدهد يعيش مثلا اكرمكم الله مع بقر، ايه اللي هيحصل؟ ايه؟ مش ممكن، صعبة، انت مش متخيلها. طب احنا بنا ادمين في اعلان اتحط لشركة هولندية عايزة مواصفات لافراد معينين اللي هيروح يشتغل في هولندا، فقالوا الشرط الاول كذا، الشرط الثاني كذا، الثالث كذا، الشرط الرابع عجيب قوي. عارفين ايه الشرط الرابع؟ شركة هولندية، عارفين حطوا ايه الشرط الرابع؟ ان يستطيع التواصل ضمن فريق عمل. انتوا واخدين بالكم من العبارة دي؟ ايه؟ ان يستطيع التواصل ضمن فريق ايه؟ ضمن فريق عمل. اصل مشكلتنا ايه؟ مشكلتنا ان كثيرا منا بسبب نزعته الفردية الطاغية على نفسه مش ممكن ابدا يتلقى الاوامر، مش عايز يتلقى ايه؟ يعني انا النهاردة يديني اوامر حسين عيد ولا علي عبد العزيز بتاع ايه دي؟ بتاع ايه؟ قال له ايه يا عم في ايه؟ في هو انا عنده نزعة كده من جواه، خدت بالك؟ ايه النزعة دي؟ نزعة فردية، لكن حطه هو الامر في المرياس، خدت بالك؟ ده غلط كبير، ده غلط كبير. امال فين بقى حديث النبي عليه الصلاة والسلام ان كان في السقى كان في السقى وان كان في الحراسة كان في الحراسة؟ لا، يعني ايه مش مهم عنده هو يعمل فين، المهم انه يدخل فين؟ في العمل، تحطه قدام، تحطه ورا، تحطه في نص الجيش، تقول له روح اسقيهم، تقول له روح دويهم، المهم ان هو يكون فين؟ ضمن الحد. انت واخد بالك؟ فالصراحة لما نيجي نتكلم على فوائد الروح الجماعية فوائدها كثيرة جدا، ومضر النزعة الفردية مضر كثير جدا، والروح الجماعية اللي احنا بنرفضها هي ان انت تجتمع مع بعض الناس وانتوا بس، لا برضه مش انتوا بس، يعني احنا النهارده لو اجتمعنا مع بعض على عمل صالح ينبغي ان احنا ما نعيش احنا وايه؟ احنا وبس. انت واخد بالك؟ لا ما تعيش انت وبس، لان انت وبس مش هتقدر، والله العظيم ما تقدر. البلد فيها حاجات كتير، مسؤوليه كبيره جدا، وكل ما يتعاون مع الافراد ويعمل مع الافراد كل ما بيخففوا العبء من ايه؟ بيخففوا العبء من عليك. انا هضرب لكم مثال بسيط جدا، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. رحت مره عند دكتور اخذت ابني عشان يكشف، فاول ما كشف لقيت الدكتور بيقول لي ايه؟ طب يا ريت تلحق تعمل لي التحليل الفلاني وتجيلي. انت واخد بالك؟ رحت راكب لمكان اخر عشان اعمل الايه؟ التحليل. عملت التحليل، هو ذكر لي انواع تحاليل انا عملتها، لقيته بيذكر لي، لقيت في معمل التحليل عندهم نوعين والنوع الثالث مش ايه؟ مش موجود. عملت الاثنين ورحت مكان يعمل الايه؟ الثالث، ورجعت لقيته بيقول لي تحليل كويس، طب نعمل اشعه؟ فما عندوش اشعه، فرحت عملت ايه؟ يا خبر ابيض. عارفين النهارده لو جه الاطباء دول بتاع التحليل فتح مع هذا التخصص مع بتاع الاشاعه في مبنى واحد بتعاونوا، عملوا مع بعض، مجموعه اطباء عملوا مع بعض، بل احيانا انا اقول لك على حاجه، احيانا انت بتجلب الزبون لما يكون عندك الدنيا متكامله، هيدخل هيلاقي عندك كل اللي هو ايه؟ كل هو عايزه. النهارده هضرب لك مثال، ومعلش انا راجل فلاح، انت النهارده لو عايز تجيب مثلا حبه خضار ومع حبه الخضار دول اشياء بقاله، وفي محلين جنب بعض فاتحين في الحاجه دي، خدت بالك؟ وفي محل بتاع خضار في ناحيه ومحل بقاله في ناحيه، وانت عايز تجيب حاجه من البقاله حاجه من بتاع الخضار، اول ما تروح هتروح فين؟ ايه؟ عارفين ناس كتير قوي مش راضية عن بيع السجاير، بيبيعوها وهم مش راضيين ومكسبها قليل. ده انا ما اقول ايه المادة، لكن هي بتعود عليه بالايه، بالضرر الدين وعدم البركة. لكن خدوا بالكم من القصة دي، واحد عايز يشتري علبة سجاير ويشتري حبة حاجات، فعارف ان المحل ده ما فيهوش سجاير، لكن في محل تاني يعني، فمش هيجي يشتري من عندك الطلبات وبعدين يروح محل تاني يشتري منه ليه؟ انتوا واخدين بالكم من المسألة؟ فاللي انا عايز اقوله النهاردة، لو جوهم الاطباء دول اتعاونوا مع بعض عملوا كده، المشايخ بتاع السويس ولا غيرهم، ربنا فتح على فلان مثلا في التفسير، فتح على فلان في اللغة، فتح على فلان في الفقه، فتح على فلان في العقيدة. النهاردة لما يجوا يعملوا مع بعض، يبقى عمل ايه للطالب؟ شيء من الايه؟ من التكامل. لكن ده احتكر اللي معاه، وده احتكر اللي معاه، وده اللي احتكر اللي معاه. لما هيطلع واحد هيطلع ماله؟ ما ينفعش. روح التعاون شيء قيس بقى، روح تعاون دعوي، روح تعاون علمي، روح تعاون تجاري. النهارده انت معاك 1000 جنيه تعمل بيهم كم مشروع؟ انت معاك 1000 وده 1000 وده 1000 وده 1000، ممكن تعمل ايه؟ ممكن تعمله حاجه. يبقى اذا لما كنت لوحدك ما عرفتش تعمل، لما بقيتوا مجموعه عرفت تعمل. اوعى تعيش العيشه النزعه الفرديه. انت متعرض باخوانك لكن مش عايش معاهم الروح الجماعيه. الشريعه الاسلاميه القران والسنه اوامر كتير جدا بتيجي من قبل الله تمثل وتقوي هذه العلاقه. يعني مثلا يقول لك ايه، سبعه يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظل، منهم رجلان. هو بيقول لك الكلام ده ليه؟ عشان تعمل ايه؟ عشان تمكن العلاقه بينك وبين اخوانك. جعل في حاجه اسمها عياده مرضى وتشييع جنائز ومش عارف وزيارات ومجالسات ونصح وكل الكلام ده، عشان يحصل ايه ما بينك وما بين اخوانك؟ يبقى في علاقات موجوده ما بينك وما بين اخوانك. لكن النهارده بدون هذه العلاقات احنا عايشين نحارب بعض. معلش هقول لكم على حاجه، توصل لغايه المحكمه كده واسال، او ما توصلش لغايه المحكمه اسال اخ محامي، قل له تقريبا كده عدد قضايا النصب في السويس كام؟ بعد ما تخلص اساله نصب والاحتيال، قل له عدد قضايا السرقه كام؟ عدد قضايا الطلاق كام؟ عدد قضايا الخلع كام؟ عدد قضايا النفقه كام؟ انتوا واخدين بالكم؟ هتلاقي ارقام كبيره. انتوا واخدين بالكم؟ عشان كده الناس بتشتكي، يقول لك يا عم اول ما اجي اقول لك هرفع قضيه في المحكمه يقول لك ايه؟ حلني بقى يا عم. ليه حلني يا عم؟ لان القضايا مالها؟ كتير. حط بقى نفسك في الدور، ممكن يتحكم في قضيتك بعد كام سنه؟ على بالك يتحكم في القضيه. عمر بن الخطاب كان القاضي الرسمي في عصر ابي بكر الصديق، قعد سنتين ما جاتلوش ولا قضيه. انتوا واخدين بالكم؟ مجتمع ما فيهوش ولا قضيه. ليه؟ لو استطعنا حقيقية عشان تتغير تغيرا حقيقيا وتنتقل من شيء إلى شيء حقيقيا. اللي هيسلكوا هذا المسلك هو في 10 في 20 اخر في اخر انا عايزين ايه الناس اللي هتبقى تسلك والله العظيم يا اخوان بابسط عباره كده تربيه بتتحقق صح من العباره في انسانيه في انسانيه بتتحقق ايه انسانيه الانسان من الزهور والوعي يؤنس أو يؤنس بعضهم بعضا. خلي بالك الإنسانية أو التربية